بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الزكاة من كتاب آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقفنا عند قوله: ويترك الخالص له ما يكفيه وعياله رطبا، فإن لم يترك فلرب المال أخذه. المقصود بقول الشيخ رحمه الله ويترك الخالص له ما يكفيه، أي عند الخرص، وتعلمون أن الخرص يكون والرطب على رؤوس النخل، فالمقصود أن الخالص يترك شيئا من الرطب لصاحب الحائط أو صاحب البستان، يتركه له يأخذه الآن، لا يدخل في الخرص، لا يدخل في حساب الزكاة. يترك له شيئا يأخذه الخالص يأكله هو وعياله، لا يدخل في حساب الزكاة. لماذا؟ لأن ما يحسبه الخالص هذا يجمع ويجمع في البيدر، ثم إذا يبس أخرج منه العشرة أو نصف العشرة كما هو معروف. طيب، في جزء من الرطب لا يدخل في الحساب ولا يضم إلى البيدر، وإنما هذا يستثنى لصاحب الحائط يأكله هو وعياله رطبا، هذا المقصود. طيب، قال الشيخ هنا: فإن لم يترك فلرب المال أخذه. يعني لو كان الخارص لم يترك شيئا، خارص جميع الحائط، لو أن الخارص خارص جميع الحائط ولم يترك شيئا، لم يستثني شيئا من الرطب، يقول الشيخ هنا: فلرب المال أخذه، يعني يأخذ هذا الرطب يأكله وعياله ولا يدخله في الحساب، في حساب الزكاة. وحديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه ليس على هذا المعنى. حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة، وهو حديث صحيح. هذا الحديث معناه يختلف عن المعنى الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذا الحديث معناه والله أعلم، طبعا العلماء لهم قولان في تفسير هذا الحديث، ولكن معنى الحديث الظاهر والراجح في معناه أن المصدق الذي يأخذ الزكاة إذا جاء ليأخذ العشر من صاحب الحائط أو من صاحب الحقل، أو جاء ليأخذ نصف العشر بحسب نوع المزرعة، نوع السقيا، فإنه لا يأخذ العشر كاملا ولا يأخذ نصف العشر كاملا، يأخذ ويدع منه إما الربع وإما الثلث. لماذا؟ قال العلماء: لأن صاحب المزرعة أو صاحب الحائط أو البستان هو بنفسه يريد أن يعطي من زكاة ماله، أليس كذلك؟ هناك فقراء وهناك مساكين ومحاويج في البلد، هو يريد أن يعطيهم من زكاة ماله، فحينئذ ينبغي للمصدق أن يترك شيئا له هو يوزعه بنفسه، هذا المقصود. يعني أن يترك المصدق الذي جاء من قبل الإمام أن يترك شيئا لصاحب الحقل أو لصاحب الحائط، هو بنفسه يقوم بتوزيعه على بعض الفقراء وبعض المساكين. هذا معنى: إذا خلصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. أما ما قاله الشيخ محمد رحمه الله فيختلف. لا، الشيخ رحمه الله قصده يعني عند الخرص وليس عند أخذ الزكاة. عند الخرص يترك شيئا رطبا لصاحب المزرعة، لصاحب الحائط، يأكله وعياله. قال المؤلف رحمه الله: وكره أحمد الحصاد والجذاذ ليلا، لأن الجذاذ أو الحصاد يحتاج إلى رؤية ونظر وتأمل، وهذا لا يكون في الليل، أليس كذلك؟ ثم الليل يعني وقت الراحة، وقت المبيت، ما ينبغي أن يأتي يزعجهم في الليل، يزعجهم بالخرص، والخرص يحتاج إلى وقت، إلى عمل وتنقل من مكان إلى مكان، يعني شيء مزعج. لذلك ينبغي أن يكون الخرص في النهار. كيف؟ كيف؟ وكره أحمد الحصاد، نعم أنا قرأتها الخرص. حتى الخرص في الليل مكروه، جيد، هكذا قال أهل العلم، الخرص لا يكون إلا في النهار، لكن الشيخ هنا يقول الحصاد والجذاب ليلا. لماذا؟ لأن الحصاد والجذاب يحتاج إلى تعب، يحتاج إلى عمل، إلى جهد، والليل وقت إيش؟ وقت الراحة. الليل وقت الراحة. لذلك الإمام أحمد رحمه الله كره أن يكون الحصاد والجذاب ليلا، لأن الليل وقت الراحة، وقت المبيت، ما تأتي بالعمال ويشتغلون بالليل، لا هذا حرام، يعني فيه ظلم لهم، فيه مشقة عليهم، فيه تعب، هذا وقت راحتهم، يعملون يعني سبحان، يعملون لك في النهار ثم يواصلون العمل بالليل أيضا، لا، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: إذن الحصاد والجذاذ مكروه عند أحمد ليلا. طيب لو واحد من الناس مثلا قال أنا ما عندي مشكلة في الليل أحصد أو أجذ النخل في الليل، ما فيها شيء؟ ما هي شيء لك، تحر، ولكن فيه تعب عليك وفيه خطر أيضا عليك، جيد، والله أعلم. ولا تتكرر، يقول الشيخ المؤلف رحمه الله: ولا تتكرر زكاة معشرات ولو بقيت أحوالا، يعني سنين وأعواما، ما لم تكن للتجارة فتقوم عند كل حول. يعني الإنسان عنده زبيب، عنده تمر، عنده حب شعير، أخذه من حقله أو أخذه من حائطه، يزكيه فقط مرة واحدة، يزكي هذا الحب، يزكي هذا الشعير، يزكي هذا الزبيب أو هذا التمر، يزكيه مرة واحدة فقط. طيب لو بقي هذا الزبيب متكدسا في أكياسه أو في كراتينه في مخازنه 3 أو 4 سنوات، هل يزكي في كل سنة؟ الجواب لا. هذا معنى إن الزكاة في المعشرات لا تتكرر، فقط يزكي عند حصاده، وآتوا حقه متى؟ يوم حصاد، فقط عند الحصاد أو عند الجذاذ يزكي. ولو بقي عنده سنين، وهذا بعكس الذهب والفضة والنقود. الذهب لو بقي عند الإنسان سنين، ماذا؟ كيف تكون زكاته؟ ها؟ يزكي كل سنة. وكذلك النقود تزكى كل سنة، عروض التجارة تزكى كل سنة. أما هذه المعشرات لا، الحبوب والثمار ما تزكى كل سنة، تزكى فقط عند حصادها، عند جذاذها فقط، إلا إذا كانت عروض تجارة، إلا إذا كان الله عرضها للبيع، عنده حقل يأخذ المحصول ويعرضه، زكى طبعا، والباقي عرضه للبيع، زكى، عنده حقل مثلا، أخذ المحصول زكى، أخرج العشر زكاة، والباقي 9 أعشار عرضها للبيع في متجره في دكانه، فهل تزكى ولا ما تزكى هذه؟ تزكى. هل تزكى باعتبارها أنها حبوب أم باعتبار أنها عروض تجارة؟ طيب ما الفرق؟ ها؟ عرض؟ أنت قلت نزكيها، طيب إيش الفرق بين كونها معشرات يعني حبوب وكونها عروض تجارة؟ لا أليس هذا الفرق؟ وليس النية، هو زكاة كلها. ها؟ إيش الفرق؟ إيش الفرق؟ أنت قلت لكم هل يزكيها باعتبارها حبوب أم باعتبارها عروض تجارة؟ قلتم باعتبارها عروض تجارة، إيش الفرق؟ طب هو حيزكيها كل سنة. لا اديني فرق غير هذا. ها؟ هل يزكي هذه الحبوب التي عنده الآن في الدكان، يزكيها باعتبار أنها خارج من الأرض حبوب، أم تزكى باعتبار أنها عروض تجارة؟ إيش قلتم؟ عروض تجارة. إيش الفرق بين هذه وهذه؟ برضو ما وصلت للحل. لا، ايش الفرق؟ لم تصلوا الى الحل الى الان. الفرق في الواجب في الحق الذي يؤخذ، الفرق بينهما في الحق هذا. لو كانت زكاتها باعتبارها حبوبا كم ياخذ؟ كم ناخذ منها؟ العشر ونصف العشر. ولو انها عرض تجاره ربع العشر. عرفتوا؟ هذا الفرق. الان هو في اول سنه كم حناخذ منها؟ العشر او نصف العشر. طيب الان لو عروض تجارة كل سنة كم نأخذ منها؟ ربع العشر. نعاملها معاملة عروض التجارة. نعم، كأنها عروض تجارة. هذا هو، هذا قول الشيخ رحمه الله. ولا تتكرر زكاة المعشرات ولو بقيت، ولو بقيت أحوالا ما لم تكن للتجارة، فتقوم عند كل حول وتزكى. وكم يؤخذ منها؟ ربع العشر، لأن يعني عروض تجارة. ثم قال الشيخ رحمه الله: باب زكاة النقدين. باب على طريقة البخاري، زكاة النقدين، أو بالإضافة باب زكاة النقدين. ما هما النقدان؟ الذهب والفضة. الذهب والفضة، وهذا طبعا بإجماع العلماء أن الزكاة واجبة في الذهب والفضة باعتبارهما أثمان، و يعني سواء كانت أثمانا أو كانت تبرا ليست بأثمان فيها الزكاة. واختلف العلماء في الحلي، هنا في خلاف. الذهب إذا كان حليا، الفضة إن كانت حليا، هل فيه زكاة؟ هذه فيها خلاف. الجمهور لا زكاة، وذهب الأحناف إلى أنه فيها زكاة، لعل نعرضها بحثا. وألحق العلماء أيضا بالذهب والفضة النقود والعملات، لأنها أثمان فتجب فيها الزكاة. الزكاة واجبة في النقود وفي العملات كما أنها واجبة في الذهب والفضة. وألحق أيضا العلماء من الصحابة والتابعين، وفي أثار مرفوعة ولكنها ضعيفة، وفي أثار موقوفة صحيحة، عروض التجارة أيضا، هذا كلها من تدخل في باب زكاة النقدين. إذن عندنا النقدان الذهب والفضة، وعندنا عروض التجارة، وأيضا العملات والورقية والأثمان هذه. يقول الشيخ رحمه الله: نصاب الذهب 20 مثقالا، ونصاب الفضة 200 درهم. المثقال هو الدينار، المثقال يساوي دينار، يعني نصاب الذهب 20 دينارا ونصاب الفضة 200 درهم، هذا بالإجماع. ولكن المشكل الآن أن الناس من فترة طويلة لا يتعاملون بذهب أو فضة، وإنما يتعاملون بأوراق النقدية. كيف نعرف نصاب الأوراق النقدية؟ هذه مشكلة. والذي يشكل أكثر أن الذهب والفضة، كانت الفضة محافظة على قيمتها بالنسبة للذهب، كل 10 دراهم تعدل 7 دنانير، وكانت محافظة. في الوقت الحالي الفضة انهارت أمام الذهب، فما في أصبح مقارنة. وأنت لو رجعت إلى الزمن أو العصر النبوي تجد أنه فيه مماثلة جدا، يعني بين 20 دينارا وبين 200 درهم، فيه تقارب بين هذا العدد وهذا العدد. لكن الآن أين الفضة من الذهب؟ أبدا، انهارت الفضة مع الأسف. طيب، ولذلك اختلف العلماء، اختلف العلماء والأقوال كثرت واضطربت في هذه المسألة. وذهب كثير من أهل العلم المعاصرين، وهذا الرأي هو رأي هيئة كبار العلماء، قالوا إن العملة الورقية نصابها هو الأقل من نصابي الذهب والفضة، يعني تقاس على النصاب إيش؟ الأقل. قالوا حظا للفقراء، يعني حفاظا على حظ من الفقراء. طيب نأتي الآن إلى نصاب الذهب والفضة. هم قالوا الأقل، علما بأنه في فرق كبير بين الذهب والفضة في هذا الوقت. طيب، نصاب الذهب 20 دينارا، إذا ينبغي علينا الآن أن نحدد الدينار. الدينار كم يزن؟ الآن الوحدة القياسية في الذهب هي الجرام، الجرام. جيد، الدينار كم يزن؟ هنا اختلاف، اختلفوا أيضا في تحديد الدينار كم جرام، ولكن عثروا في الفترة الأخيرة على دينار إسلامي، وهذا الدينار مضروب في زمن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي. عبد الملك بن مروان تولى الخلافة بعد مقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، يعني بايعه الناس سنة 74، واستمرت خلافته إلى 86، فيها توفي وتولى بعده ابنه الوليد. إذن عبد الملك كان في الزمن الأول، في العصر الأول، وفي صحابة في ذلك الوقت، كان في صحابة، وفي ذلك الوقت المتقدم جدا في الإسلام، يعني في صدر الإسلام. ضرب عبد الملك، ويقال أن عبد الملك هو أول من ضرب النقود الإسلامية. وكان الناس يتعاملون حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يتعاملون بالدراهم الفارسية وبالدنانير الرومية، لأن العملة في دولة فارس الفضة الدراهم، والعملة في دولة الروم الذهب الدنانير. عبد الملك هو الذي أقام دار سكة طبعا في دمشق وضرب النقود الإسلامية. الدينار هذا الذي ضربه عبد الملك وجد موجود في متحف في ألمانيا، موجود الدينار الإسلامي الذي سكه عبد الملك موجود، عثر عليه في ألمانيا، عاد ما أدري هل في ميونخ ولا في برلين، ما أذكر المعلومة بالضبط، لكن موجود. أخذوا هذا الدينار، وتعرفون الذهب يحافظ على نفسه، الذهب ما يتغير مثل بعض الرجال، يعني الذهب ما يتغير جيد. والنبي قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، فالذهب حتى لو بقي مئات السنين ما يتغير، يبقى على نفسه، محافظ على نفسه، يعني ما تأثر فيه عوامل التعريه. أخذنا هذا الدينار، فوجدنا أن وزن هذا الدينار 4.25 جرام. سبحان الله، يعني من هذا الأصل ننطلق الآن في تحديد الأنصبة وتحديد أشياء كثيرة حتى الصاع النبوي. وجدنا أن هذا الدينار زنته 4 جرامات، 4.25 جرام. طيب إذا كان نصاب الذهب 20، إذا كان نصاب الذهب 20 دينارا، لأن الدينار يعادل المثقال 20 دينارا، وهذا الدينار الذي عثرنا عليه الدينار الإسلامي السلفي الذي عثرنا عليه يعادل 4.25 جرام، نضرب 4.25 جرام في كم؟ في 20، كم النتيجة؟ 85. إذا نصاب الذهب كم؟ 85 جرام. اعتبرنا كلمة جرام مذكر قلنا 5، ونعتبرناها مؤنث قلنا 5، جيد؟ طيب 85 جراما، هذا نصاب الذهب. والآن أصبحت المسألة سهلة، يعني شوف كم قيمة الجرام، الجرام الآن كم قيمته الآن؟ من خبير بسوق المال؟ 140. شوف كيف، أذكر درسنا الزكاة قبل سنوات فقلتم 60 70، سبحان الله ارتفع الذهب ارتفاعا فاحشا ب 140. طيب 140 اضربوها في 85، 100 كم؟ 12,300. شوف هذا نصاب العملة الورقية إذا اعتبرناها بالذهب، 12,000 وشوية. طبعا هذا بعيد، 12,000 كثير، يعني اللي عنده 10,000 ما يزكيها، هذا لا شك أنه يعني ارتفاع الذهب، هذا الارتفاع الفاحش يجعلنا نستبعد الذهب. وتأتينا الفضة أيضا عندها مشكلة أنها منهارة، الله المستعان. طيب نأتي للفضة، طبعا الفضة كم قلنا؟ 200 درهم. هو هنا في عملية حسابية ممكن تجرونها معنا ولا بس نختصر الكلام؟ نختصر الكلام أحسن. الفضة قال العلماء، يعني لو الذين حسبوا الفضة باعتبار الذهب، لأنه قالوا كل 7 دنانير تساوي 10 دراهم، جيد، تعادل 595 جرام. هذا نصاب إيش؟ الفضة. طب الفضة كم الجرام من الفضة؟ أحد عنده خلفية؟ كم؟ كانت بنصف ريال أول ما تشترى، سبحان، كانت بنصف ريال أو ريال أو ريالين ما أذكر. طيب نأكل كل الجرامات. قال العلماء، علماء الفقه في هذا العصر، الفقه الحنبلي في هذا العصر من علماء الدولة السعودية، قالوا إن نصاب الفضة يعادل بالريالات السعودية الفضية، الريال السعودي الفضة تعرفونه؟ إيه الكبير المصنوع من الفضة القديم. قالوا نصاب الفضة يعادل 56 ريالا. قال هذا نصاب الفضة، هذا نصاب الفضة 56 ريالا. الآن سهلت، الريال الفضة كم قيمته؟ يعني يتراوح بين 10 ريالات إلى 12 يعني، ولا لا ولا أكثر، من عنده خبرة؟ الريال الفضة طيب 10 ريالات اعتبروا بعشرة، 10 في 56 كم؟ 506. إذن هذا نصاب العملة الورقية باعتبار الفضة. أرأيتم إلى الفرق؟ في بعض العلماء أيضا من الذين قالوا إنه عندنا العملة السعودية كانت جنيهات ذهب وريالات فضة، هذا في القديم، في القديم كانت العملة عندنا تضرب من الذهب جنيهات ومن الفضة ريالات، هذا على يعني كما كان في الزمن الأول. طيب الجنيهات هذا تعرف الجنيه الذهب؟ أي جنيه الذهب كم سعره الآن؟ أحد يعرف سعره؟ الله أعلم. أيضا الذين العلماء الذين قالوا إن نصاب الفضة يعادل 56 ريالا، قالوا النصاب من الذهب يعادل 11 جنيها وأربعة أسباع الجنيه. يعني لو شوف الآن لو الجنيه كان أذكر قيمته 500 ريال، طيب 11 جنيه وأربعة أسباع كم يعني؟ كم تقريبا؟ أكثر من 6000 ريال ولا لا؟ طيب 6000 وفي الفضة كم قلنا؟ 500. انظر إلى الفرق 560، يعني من 560 إلى 6000 ريال. المشكلة إنه فيه يعني الفرق الشاسع بين الذهب والفضة، هذا الفرق الشاسع لم يكن موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي لما حدد وقال نصاب الذهب 20 مثقالا، نصاب الفضة 200 درهم، العشرون مثقال ومئتا درهم قريبا من بعض، يعني تعادل بعضا، يعني الشيء الذي تشتريه 20 دينارا تشتريه 200 درهم وهكذا. أما الآن الفرق شاسع والله المستعان، وهذه المسألة معضلة. في علماء قبل سنوات قبل ما يرتفع الذهب الارتفاع الفحش قالوا ينبغي علينا أن نعتبر نصاب العملات الورقية بالذهب. لماذا؟ قال إن هو المحافظ على نفسه، المحافظ على قيمته، أما الفضة فإنها انهارت. طيب هذا كلام جميل، ولكن الآن تغير الوضع، الآن الذهب ارتفع ارتفاعا فاحشا، فما العمل؟ أقرب شيء والله أعلم كما قال كبار العلماء، نأخذ الأقل من نصابي الذهب والفضة حفظا لحظ من الفقراء. طيب كم نصاب الفضة؟ 56 ريال سعودي فضة، انتهينا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رأي في هذه المسألة، شيخ الإسلام يقول إن نصاب الفضة 200 درهم بالدرهم الإسلامي، ولا فرق بين درهم ودرهم. يعني شيخ الإسلام ما نظر إلى الوزن وإنما نظر إلى العدد، واضح؟ لأن الدراهم الإسلامية مختلفة، وكلام شيخ الإسلام وجيه جدا وكلام رجل محقق عارف. نعم الدنانير الإسلامية تختلف من دولة إلى دولة، بل قيل إن الدينار الذي ضربه عبد الملك يختلف عن الدينار الذي كان قبله. الدراهم أيضا تختلف من عصر إلى عصر ومن زمن إلى زمن، الدراهم تختلف. ومع ذلك مع اختلاف الدراهم، بل قيل إن الدراهم التي كانت موجودة في زمن النبي ليست سواء، ومع ذلك النبي ماذا قال؟ 200 درهم، ولم ينظر إلى الوزن، والله أعلم. ولذلك شيخ الإسلام أخذ بهذا الأصل فماذا قال؟ قال 200 درهم بغض النظر عن وزن الدرهم. طيب لو أخذنا برأي شيخ الإسلام هذا كم يكون النصاب بالريالات السعودية الفضية المصنوعة من الفضة؟ هو اسمه ريال لكن في حقيقة درهم، لأن العملة إن كانت من فضة فإنها دراهم، وإن كانت من ذهب فإنها دنانير. إذن بكلام شيخ الإسلام هذا كم يكون النصاب؟ 200 ريال. 200 ريال هل بالريالات الورقية ولا الفضية؟ ها؟ الفضية، نعم، هي الدراهم المصنوعة من الفضة هي الدراهم وليست إيش؟ لا الورقية هذه ما لها عبرة. شيخ الإسلام يتكلم عن الدرهم الإسلامي، الدرهم المصنوع المضروب من الفضة. طيب عندنا ريالات الآن مضروب من الفضة، قديمة ما تستعمل الآن، انتهت. على رأي شيخ الإسلام الذي يعتبر العدد كم يكون النصاب؟ 200 درهم. وعلى كلام العلماء الآخرين الذين يعتبرون الوزن كم يكون النصاب؟ 56. يعني الذين حرموا، حقيقة أنا ما عندي يعني ما تحقيق أو دراية كيف وصل العلماء إلى هذا العدد 56، ما وقفت على بحث، لكن قول مشهور جدا ويفتى به في عند أهل العلم في نجد. إذن 56 باعتبار الوزن، 200 ريال باعتبار العدد، وهذا هو تحقيق ورأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب رأي شيخ الإسلام ما رأيكم؟ يعني رأي وجيه، وأنا قلت لكم إن الشيخ إنما ذهب إلى هذا المذهب باعتبار شيء موجود واقع في الدول الإسلامية وفي العصور الإسلامية، أن الدرهم الإسلامي لم يكن درهما موحدا في العصور والدول أبدا، يختلف يختلف من عصر إلى عصر. ومع ذلك ماذا قال؟ ماذا جاء في السنة؟ النصاب 200 درهم. والله أعلم. ما هذه المشكلة الآن؟ بعض الناس ماذا قال؟ قال إن هذه الأوراق النقدية الاحتياط لها ما هو؟ الذهب. جميع الدول احتياطها من الذهب وليس من الفضة، وليس من الفضة. طيب هذا لو أخذنا بهذا، العملة الورقية ينبغي أن يكون نصابها نصاب الذهب، لأن الاحتياط لها الغطاء لها ما هو؟ الغطاء هو الذهب. وإن كان هذا القول ممكن نعترض عليه، لأنه في بعض الدول ما عندها غطاء، ولا لا؟ يعني أمريكا عندكم سبيل المثال، الغطاء من 40 سنة الأمريكان أصبح ما في غطاء ذهب. الدولار الأمريكي قيمته في نفسه، نعم قيمته في نفسه، ويعتمد على قوة الاقتصاد فقط. لو انهار الاقتصاد تنهار الدنيا، جيد؟ ما في غطاء، ما في ذهب. طيب لو أخذنا بهذا القول وقلنا ينبغي أن تكون العملة الورقية أن يكون نصابها نصاب الذهب، والذهب ارتفع ارتفاعا فاحشا، إذن في بعض الدول لا يزكي إلا الأثرياء، وبلغة العوام الهوامير. إذن ما يزكي للهوامير فقط. طيب طبعا هذا عنده 1000، هذا عنده 2000، في بعض الدول يعني اللي عنده 100,000 ما يزكي، لأنه ما بلغ إلى نصاب الذهب الذي ارتفع ارتفاعا فاحشا. هذه مشكلة موجودة وكثر فيها الكلام، وفي مؤتمرات في المجامع الفقهية، حقيقة هي مشكلة واقعة للاضطراب الحاصل، لأن النقود الورقية هذه نازلة ما كانت معروفة. الناس منذ قبل الإسلام وقبل إلى تقريبا من 100 سنة تقريبا وهم يتعاملون إما بذهب وإما بفضة، ما في مشكلة. ثم جاءت هذه، أول ما ظهرت هذه العملة سموها الأنواط، وكان لها احتياط موجود، ممكن تذهب إلى المصرف تعطيه الأنواط، يعني الأوراق قد يعطيك ذهب أو يعطيك فضة. ثم ذهبت هذه الاحتياط، يعني صارت خلاص ما في احتياط، معك عملة ورقية في جيبك ما تأخذ احتياطها، والله المستعان. فأصبحنا حتى لما ظهرت هذه الأنواط بعض العلماء قال ما فيها زكاة ولا فيها ربا، ولا يدخلها لا ربا النسيئة ولا ربا الفضل، جيد، وعاملوها معاملة ما كان يعرف في القديم بالفلوس، الله المستعان. على كل حال نحن يعني نعتبر الآن نعطي فكرة ونعطي بحثا في المسألة، وإلا لو أردنا التوسع لقمنا ببعض البحوث وجمع الكلام، لكن هذا تمهيد مفتاح للمسألة، والله أعلم. الذهب ما في كلام، الفضة الآن الفضة موجودة، إلا موجودة الفضة موجودة، وشوف الآن قيمة 595 جرام. جيد، اسأل الفضة كم نصابه، كم قيمة الجرام فيها، واسأل نصابها 95.500، هذا نصاب الفضة. وبالريات السعودية الفضية 56 ريال، 56 ريال هذه نصابها في العملة. لكن لو أردنا غير العملة السعودية، لأنه قد يكون بعض الناس ما يعرفها، 95.500 جرام هذا نصاب الفضة، والله أعلم. يقول الشيخ رحمه الله بعدما ذكر نصاب الذهب ونصاب الفضة وفي ذلك ربع العشر، يعني يجب ربع العشر في ذلك. أظن أن الدرس كله راح في نصاب الذهب ونصاب الفضة والعملة الورقية، لكن في فائدة إن شاء الله. وإن شاء الله تعالى نحن أعطيناكم المفاتيح، ولعل يعني بعضكم يوفقه الله فيكتب لنا بحثا أو يأتينا بفائدة في هذه المسألة، والله المستعان. نقف عند هذا الحد، عند قوله رحمه الله وفي ذلك ربع العشر. نكمل غدا إن شاء الله القطعة زكاة النقدين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.